بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تجدد النعمة، وأشكره سبحانه على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجنا إلى النور من الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق السنة. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر، لنستلهم منها الفوائد والدرر. سنعيش بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة مع حادثة من الحوادث التي جرت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره. وهذه الحادثة يرويها لنا الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم حتى تأتون الماء غدا إن شاء الله. يعني خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقل عندهم الماء ونفد ولم يبقى من الماء شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشحذ الهمم ويرفع المعنويات حتى يمشي الصحابة وما يتأخرون وما ينشغلون بحديث الطريق، كل واحد يلتهي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الطريق طويل، وإذا ما مشينا المشي السريع ربما نهلك لأن الماء قليل. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن سيمشون يوم كامل، وبعد هذا اليوم سيجدون الماء. فقال أبو قتادة: فأخذنا بالمسير لا يلوي أحد على أحد. يعني هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غيرت حركة الصحابة، الكل مجتهد في المسير حتى لا يتأخر أحد، ما حد يلوي على أحد، يعني ما حد يلتفت للثاني ويجلس في نقاشات الطريق وحديث الطريق، لا، الكل مهتم بالطريق والمسير حتى يستمر هذا السير. قال: فسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبهار الليل، يعني حتى مضى نصف الليل. طبعا هم يمشون متفرقين، يعني جماعات متفرقين، وأهم شيء أنهم يسرعون في المشي حتى يصلوا إلى النقطة التي يريدونها. فيقول أبو قتادة: فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبهار الليل وأنا بجانبه. يعني أبو قتادة هو فارس هذه الليلة، كان يمشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنعس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النعاس في منتصف الليل. قال: فنعس النبي صلى الله عليه وسلم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مال عن الراحلة، وأبو قتادة يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم وسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه. يعني مشى بجانب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع النبي صلى الله عليه وسلم بكتفه. قال: حتى اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته من غير ما يوقظه، وهذا طبعا أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل. تهور الليل يعني مضى أغلب الليل، كان في نصف الليل، مضى أغلب الليل. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته. قال: فأتيته هذه المرة الثانية، فدعمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعتدل على راحلته، حتى اعتدل على راحلته. قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسحر من الليل، يعني جاء في وقت ماذا؟ السحار، آخر الليل. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، يعني هذه المرة ميلة قوية مال النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على راحلته، قال حتى كاد ينجفل، يعني حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عن الراحلة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعمته، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. هذه المرة الثالثة لما جاء يسند النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال من، يعني من أنت؟ طبعا في ظلام الليل ما يبين، فقال من أنت؟ فقال أبو قتادة، أبو قتادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت معي في مسيري، يعني من أي وقت وأنت معي تتابعني وأنا يعني أنام وأنت تسندني؟ فقال أنا معك منذ الليلة، يعني من بداية الليل وأنا معك، يعني أدعمك وأسندك حتى لا تسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حفظك الله بما حفظت به نبيه، وهذا كان عنوان هذه الخاطرة، حفظك الله بما حفظت به نبيه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة، قال هل ترانا نحفى على الناس، يعني هل الناس مجتمعين في حد قريب؟ قال هل ترى أحد من الركب؟ قال أبو قتادة فالتفت فإذا براكب، والتفت فإذا براكب ثاني، يعني يمين يسار ينظرون معهم مجموعة. قال حتى اجتمع عندنا سبعة من الركب. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسير الليل ليل طويل يمشون ومجهدين وتعبانين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح قليل، فمال النبي صلى الله عليه وسلم ونزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم احفظوا علينا صلاتنا، بالنام بالريح، لكن احرصوا أن صلاة الفجر ما تضيع علينا، لأن طبعا متعبين والسهر والخوف من شدة التعب الإنسان ينام عن صلاة الفجر. قال فنمنا، فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على ظهره، يعني ذهبت وقت صلاة الفجر، خرج وقت صلاة الفجر. قال فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على ظهره. قال فقمنا فزعين خايفين، كيف ضيعنا الصلاة وكيف خرجت الصلاة، يفزعون طبعا لأنهم تفوتهم صلاة الجماعة، وكيف ضيعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة في خوف وجل وفزع، فاتتهم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اركبوا يلا نكمل المشي، ما صلى، قاموا في هذا المكان ما صلى، سيأتي السبب. قال فركبنا حتى مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس، فقال انزلوا، فنزلنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء كانت معي، ميضاء يعني إناء كانت لأبي قتادة، وضع فيها الماء حتى يتوضأ فيها. قال وكان فيها قليل من الماء. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا دون وضوء، يعني ليس الوضوء المعتاد اللي يمكن ثلاث مرات وكل شيء، لا، أخذ قلل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء لأن الماء قليل. قال وبقي شيء من الماء في هذه الميضة، فقال التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، التفت إلى أبي قتادة، فقال احفظ لنا ميضأتك هذه فإنه سيكون لها شأن، احفظ هذه بما فيها من الماء، هذه سيكون لها إن شاء الله شأن، وفي رواية سيكون لها نبأ. قال ثم أمر بلال، فأذن بلال بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني صلى سنة الفجر، قضى سنة الفجر. قال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، صلى الغداة، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، يعني صلى الصلاة المعتادة، السنة، صلاة الفجر، يعني الذكر المعتاد. قال ثم ركبنا وسرنا، ثم ركبنا وسرنا. طبعا في الطريق هم سبعة عدد قليل والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم. قال أبو قتادة فأخذ بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يتسارعون، هذا يكلم هذا، هذا يكلم، يقولون ما كفارة ما صنعنا في تفريطنا بصلاتنا. الآن يعني لا زال الهم موجود، كيف تفوتنا صلاة جماعة ما متعودين، فيقولون ما كفارة هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء إلى سمع هذا الكلام، أنهم يتكلمون شو الكفارة، ضيعنا الصلاة شو نسوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أليس لكم في أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أليس كفاية أنكم تقتدون بي وتفعلون ما فعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النائم والقائم الصاحي. النائم معذور، رفع عنا القلم خلاص، وأما المفرط والمستيقظ ويترك الصلاة ويفرط فيها حتى تدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا اللي عليه التفريط. قال فمن أدركه ذلك يعني النوم عن الصلاة فليصليها إذا انتبه لها، يعني إذا قام يصليها. وهذا طبعا جاء في أحاديث أخرى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، يعني وقت ما يقوم يصلي هذه الصلاة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تستوي حادثة وموقف كان يفقه الصحابة، والصحابة كانت يعني تستشكل عليهم بعض الأمور ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ما في تفريط، يعني ما عليكم شيء لأنكم معذورين، ما تركتم الصلاة وأنتم يعني أيقاظ، لا أنتم يعني كنتم في نوم وهذا عذر، يعني يخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الناس، يعني وين الجماعة وين الباقي، هم سبعة فقط، جيش ركب كاملة وهم سبعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعرف الأخبار، فقال أصبح الناس ففقدوا نبيهم، يعني جيش كامل وفقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم أبو بكر وعمر. فقال أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدكم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخلفكم، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وراءنا احنا، يعني أبو بكر وعمر ليش يقولون هذا الكلام؟ من الخبرة العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، متعودين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركهم وراء، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخليهم قدام، اما هو يعني يتأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال وقال بعضهم هو بيننا، يعني مختلفين، البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، أبو بكر وعمر ومن معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورائنا، بعض الصحابة قالوا لا هو أمامنا. طبعا هذا الاختلاف يأثر هل يسرعون ولا ما يسرعون، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يسرعون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم يبطئون في المشي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني إذا يسمعون كلام أبو بكر وعمر أصحاب الخبرة، ويعني الرجلان الأولان يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرشدوا يوفقوا للسداد. قال يقول أبو قتادة قال فانتهينا عند الناس في وسط النهار حينما حمي كل شيء، يعني أدركنا الناس متى؟ في وسط النهار والشمس حارة على الرؤوس وحمي كل شيء حار. فقالوا لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا يا رسول الله عطشنا هلكنا خلاص تعبنا من المشي يوم كامل نحن نمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم اليوم، ما عليكم هلاك لا تخاف. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بغمره إناء صغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ معه، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بغمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة ائتني بالميضأة، تذكرون وين؟ في صلاة الفجر اللي توضأ فيها، قال ائتني بالميضأة، هاي الميضأة كم فيها الجيش؟ يمكن 300-400 شخص، الميضأة فيها ماي حق شخص واحد. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميضأة التي يتوضؤون منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو قتادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء وأسقي، يعني أعطاه الإناء، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الميضة يصب في الإناء الصغير الغمر بيد أبو قتادة، وأبو قتادة يعطي للناس، يعطي الناس، الناس يشربون. قال فلما رأى الناس ما في الميضة من الماء انكبوا، أخذوا يتزاحمون، وجدوا ماء، وطبعا كلهم عطشة وتعبانين فتجمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراعوا، يعني لا تزدحموا، فكلكم سيروي، كلكم سيروي، يعني ما يحتاج أنكم تتزاحمون. قال فشرب الناس كلهم، أبو قتادة يقول شرب الناس كلهم، جيش كامل الكل شرب. قال فلم يبقى إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئنا الناس وهم جامين قد ارتووا، يعني الكل مرتاح نفسيته وشربوا الماء وخف عنهم التعب في مسيرة هذا السفر وارتووا من هذا الماء. هذه الحادثة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة جدا. من الفوائد أولا رفع الهمم والمعنويات عند الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لخطبته وكلمته ورفع المعنويات أثر عظيم، أن الصحابة ما توقفوا في المسير وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه أنه يجوز للإنسان أن يمشي الليل كله في السفر، بل يستحب ذلك، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة، يعني بالليل، فإن الأرض تطوى فيها، الأرض تطوى في الليل. كيف تطوى؟ يعني ما يشعر الإنسان بالطريق، ويجد الإنسان في نفسه نشاط وبراد، ويعني يجد الإنسان في نفسه قوة اندفاع. ولذلك قالت العرب عند الصباح يحمد القوم سرى، يعني عند الصباح الناس لما تمشي طول الليل لما يأتي الفجر يقول ما شاء الله مشينا 500 كيلو ولا 600 كيلو، يعني كيف قطعنا هذه المسافة، فيحمدون يعني السير هذه المسافة. أيضا من الفوائد العظيمة أن هناك رجال أفذاذ في كل حادثة، فانظر هذه الحادثة كيف كان موقف أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حارس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وما غادر النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينعس يأتي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عظم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليتركوا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وكانوا يضحون ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من الفوائد أن من أحسن إليك يستحب لك أنك تدعو له، اللي ساعدك تدعو له. فهنا أبو قتادة لما ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له دعا له بهذه الدعوة المباركة، دعا له بهذه الدعوة المباركة. وأيضا فيه من الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تطرأ عليه الأمور اللي تطرأ على البشر من الجوع والعطش والنوم، والدليل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرأ عليه ما طرأ على البقية. وأيضا في هذه الحادثة أعلام النبوة الكثيرة في هذه الحادثة، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الميضة سيكون لها شأن، وهذه من أعلام النبوة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بحال أبي بكر وعمر والناس، ومباركة الله سبحانه وتعالى الماء، هذه كلها من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني فيها الحرص على الصلوات والأخذ بالأسباب اللي تجعلك ما تفوت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا، يعني تأخذ المنبهات، تقول لإخوانك يقومونك للصلاة، تقول لأهلك يقومونك للصلاة حتى ما تفوتك الصلاة. فالإنسان يأخذ بالأسباب اللي تعين على الصلاة. وأيضا فيها من الأمور أن الإنسان يا إخواني إذا فاتت الصلاة في مكان يستحب له أن يغير هذا المكان، يغير هذا المكان. وجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان حضرنا في مقامنا هذا، يعني إذا كنت متعود أنت نايم في غرفة معينة قمت ما صليت الفجر، ما تقضي الفجر في نفس الغرفة، لا تنتقل لغرفة ثانية. هذا الموضع حضرك الشيطان، فتنتقل وتغير الموضع. إذا كنت مسافر على سفر وقفت في مكان نمت فاتتك صلاة الفجر، تحاول تنتقل لمكان ثاني تصلي فيه، لأن هذا الموضع حضرك فيه الشيطان. وأيضا يا أخواني فيه هم المسلم على الصلاة، إن الإنسان يغتم إذا فاتت الصلاة. انظر الصحابة يقولون ما هي الكفارة، وقاموا فزعين وخايفين، لماذا؟ تعظيم فرائض الله عز وجل. اليوم بعض الناس تفوت الصلاة والصلاتين والصلوات وما يشعر ولا يبالي، يعني ما عنده حرقة على العبادة وما عنده الهم، وهذا طبعا بسبب قسوة القلوب. قسوة القلوب لأن القلب يكون لما يكون متعلق بالله عز وجل القلب يكون لين، والله الإنسان يبكي لما تفوت الصلاة. كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الصلاة الناس يجون يعزونه في تركه، في ماذا؟ في فوات هذه الصلاة عليه. ولكن بعض الناس اليوم تفريط عظيم جدا. وأيضا فيه أن الإنسان إذا فاتت الصلاة أو نام عن الصلاة يصليها فور القيام، فور القيام أو عند التذكر، يعني ما يؤجلها لليوم الثاني مع الفريضة الثانية كما يقول بعض الناس، لا، فور إدراك هذا الفرض الإنسان يعني يقيم ويؤدي هذه الصلاة. وأيضا من الأمور العظيمة اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، أن ساقي القوم آخرهم شربا، أن ساقي القوم آخرهم شربا، وهذا في كل أنواع المشروبات. إذا قدمت للناس ماء ولا قهوة ولا عصير ولا شيء، تكون أنت آخر واحد تشرب. وآخر هذه الفوائد مكانة أبي بكر وعمر، فلهم فضل عظيم جدا والفضائل فيهم متواترة، وهذا يدلنا على مكانتهم العالية في هذا الدين العظيم، ويدل أيضا على ضلال من يتكلم فيهم في باطل ومن يطعن فيهم، فهم في شقاق وضلال وبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الشيخين أبي بكر وعمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.